لا ما نسيته لا ما نسيته لا ما نسيته يا من هويته لا ما نسيته يا من هويته لا ما نسيته راقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب راقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب لا ما نسيته لا ما نسيته يلي مغرم بيك والد رب عد انت من فارق خيالي ويمتى لحظة نكرت يمتى لحظة نكرت يمتى رد لك يا الحبيب تنتهي كلمة غريب يمتى رد لك يا الحبيب تنتهي كلمة غريب وامس بنسيتك لا ما نسيتك وامس بنسيتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك فراقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب فراقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب لا ما نسيتك وانا من قد ما احبك داخلي الاشتياق فززت صدناتي دمعه وكتبت بخد عراق كتبت بخد عراق جرحي ينزف يا اهلي يمتى ردن يا علي جرحي ينزف يا اهلي يمتى ردن يا علي وابقى بحميتك لا ما نسيتك وابقى بحميتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك راقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب راقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب لا ما نسيتك لا ما نسيتك مرة أذكر بالغرب أنا طلعت من كثر ما بيك أفكر تيهت من كثر ما بيك أفكر تيهت عالشمس من باوعيت شفت وجهك ورجعت عالشمس من باوعيت شفت وجهك ورجعت يا البيت بيتك لا ما نسيتك يا البيت بيتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك راقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب راقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب لا ما نسيتك لا ما يا عراق وشرد سولف لك غرام وحريق اليوم دزها ويا الحمام وحريق اليوم دزها ويا الحمام وهي تشرح لك بعد شلون اللي فارق بلد وهي تشرح لك بعد شلون اللي فارق بلد بروح اشتريتك لا ما نسيتك بروح اشتريتها لا ما نسيتها يا من هويتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك راقك أصعب من تم المونتاج في مؤسسة أسد العراق الإسلامي وأنا عايش بالغروب لا ما نسيتك لا ما نسيتك مرة شايف على الوطن مرة نسيتك وانا يمه وشفت بس دمعة نزل ومرة شايب على الوطن مرة نسأل وانا يمه وشفت بس دمعة نزل هذا شايب واستمع فسر الغربة بدمع هذا شايب مستمع فسر الغربة بدمع غصبا جفيته لا ما نسيته لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك يا من هويتك لا ما نسيتك فراقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب فراقك أصعب من صعوب وأنا عايش بالغروب لا ما نسيتك لا ما نسيتك الإخراج والهندسة الصوتية قيصر الغراوي، قيصر الغراوي وحيدر الغراوي، حيدر الغراوي. الكلمات للشاعر الحسيني عباس الموالي.